أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يغيب عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار من مجالس العلم ذلك، ويباهي الله عز وجل بها خلقه في أهل سماواته، وتتنزل فيها السكينة والبركات من رب البريات، وهي المجالس التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا إياها. وقد جاء الحديث عند الإمام الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها. كل هذه الدنيا بخيراتها وأطيانها وأموالها وعماراتها وكل ما فيها ملعونة، لأنها تصد الإنسان عن ذكر الله عز وجل وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحضور مجالس العلم. ولهذا وصف رب العالمين في كتابه المبين هذه المساجد العامرة بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأبصار الرجال. وصفهم برجولة تامة، الرجولة ليست في قول ولا في عرض ولا في قوة مدنية ولا في أموال يكتسبها الإنسان، كلا، إنما الرجولة الحقيقية أن تتغلب على هوى النفس. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا هو ذكر الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكتبون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. قال الله عز وجل: الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بمعنى أن الخوف لا بد أن يقود إلى العمل. الإنسان الذي يخاف من نار الجحيم لا بد أن يعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من خاف أدلج. أدلج المقصود أنه سار سيرا حثيثا خصوصا في الليل، من سار أدلج أو من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنازل، والمنازل هي جنات النعيم كما قال ابن القيم رحمه الله: حي على جنات عدن فإنها منازلها الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبب العدو أن ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فقال الرجال، قال بعض أهل العلم من علماء البيان وصفهم الله عز وجل بأنهم رجال دليل على أن الذي يعمر المساجد إنما هم الرجال دون النساء. وبمفهوم المخالفة أنه من لم يأتي إلى المساجد للصلاة فيها والاستماع للذكر فقد شابه النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. إذا كان في المظاهر فما بالك في المخابر، فما بالك في الأعمال الصالحات وترك الرذائل والمنكرات. طبعا ذكرت هذا من باب تحفيز الإمام وتبشير المبادرين إلى هذه المجالس الروح والريحان والغفران من الله الواحد المنان. وما زلنا عن حديث سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأسفل التسليم، وهي في الأحاديث الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي من أصول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نشرح الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفية حفظه الله تعالى ورعاه في شرحه على متن الأربعين النووية للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين، آمين. قال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث الثالث من الأحاديث التي بني عليها الإسلام وبني عليها هذا الدين كله أو كله. جاء الحديث عن أبي عبد الرحمن الكنية لعبد الله بن عمر والتكلي سنة. الإنسان إذا أردت أن تكلمه كنيته، فإن الكنية ترفع من قدر الإنسان بخلاف الاسم ودون ذلك اللقب. لذلك يقول القائل: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة في اللقب، أكنيه حين أناديه لأكرمه. فالإنسان إذا كنيته خصوصا بأحب ولده وأكبر أولاده كأبي فلان وأم فلان، هذا تزرع في نفسه شيء من السرور والغبطة والفرح إذا ذكر الإنسان بأكبر أولاده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكني أصحابه، كثيرا ما يكني أصحابه، وكنا بعض من الزوجات. والكنية تكون للصغير والكبير، للذكر والأنثى، من كان له ولد ومن لم يكن له ولد. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على طفل صغير، غلام صغير، فقال: وجد هذا الطفل وجده حزينا باكيا، فقال: ما فعل المغير يا أبا عمير؟ ما فعل المغير؟ المغير هو الطائر الصغير، إن كان هذا الولد عنده طائر يربيه، ثم مات هذا الطائر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يسليه ويدفع عنه الحزن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيف رؤوفا رحيما لأمته، فقال: ما فعل المغير يا أبا عمير؟ فأطلق عليه الكنية أو كناه لأبي عمير، إما ابتدأ بهذه الكنية أو كان الولد يكنى بذلك. وعائشة رضي الله عنها لم يكن لها ولد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه. وهكذا الكنى، وهذه عادة هي سنة محمدية، وللأسف ليست موجودة عندنا خلاف المشارقة، فإنه لا ينادي بعضهم بعضا إلا بأبي فلان أم فلان، وهذا أكرم. بخلاف نحن يعني عندنا هذا الأمر يكاد يكون منعدما، وهذا من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فالترضي على الصحابة لأن الله عز وجل قد ترضى عنهم، والترضي عن الصحابة إذا كان الابن صحابي والأب صحابي يترضى عنهما اثنين: عبد الله صحابي وأبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي، فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله صحابي، عمرو بن العاص صحابي، فتقول رضي الله عنهما. فإن من حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن نترضى عليهما، ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه، ومن حق العلماء علينا أن نترحم عليه. هذا هو الأدب، نترحم. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، ليس من سنتنا ولا من هدينا ولا من شريعتنا ولا من طريقتنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وأفضل العلماء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من كان مستنا أي متبعا مقتديا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لذلك تجد الإنسان اليوم عنده قول وغدا يكون له قول آخر. ولهذا جاء في أثر آخر: ألا لا يقلدن أحدكم دينه أحدا، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء. كثير من الناس يقلد دينه فلان حي، فإذا فلان أخطأ في مسألة ربما يكون ذلك سبب في زيغه. ولذلك من كان مستنى إذا أردت أن تقلد فأولا تتبع أثره هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة معناها القدوة، أسئلتهم على العلماء الأحياء والأموات. هؤلاء إنما يعملون لغيرهم، كما قال بعضهم: لو كنت مغتابا أو كنت متكلما عن أحد لتكلمت على أمي أو عن أمي، لأنها أحق الناس بحسناتي. من هم أحق الناس بحسناتي يوم القيامة؟ هي أمك. فلو كنت متكلم يقول أحد السلف لتكلمت في أمي حتى تأخذ حسناتي يوم القيامة. ولكن هؤلاء سخرهم الله عز وجل ليعملوا لغيرهم. هؤلاء يعملون، يصلون، يزكون، يصومون، ولكن صلاتهم، صيامهم، زكاتهم لفلان وعلان، والله المستعان. فأقول من حق أصحاب رضوان الله عليهم التربي سواء الآباء والأبناء. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر هو أحد العبادية الأربعة الذين اجتمع فيهم العلم وزارة العلم، وكانوا من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين رجع إليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاة كبار الصحابة. بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك كبار الصحابة يرجع الناس إليه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي وغير هؤلاء من كبار الصحابة الذين يرجع إليهم. ثم توفي هؤلاء فانتهى العلم إلى أربعة، وهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، عبد الله بن الزبير، وأيضا وعبد الله بن عمرو بن العاص. أربعة: عبد الله بن عمر وهو من انتهى إليه العلم، خصوصا أنه عمر رضي الله عنه وأرضاه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 60 سنة، 60 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت وفاته رضي الله عنه في سنة 73 وقال بقي 74 للهجرة، وقد عمر رضي الله عنه حتى بلغ 86 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كثير العلم، غزير العلم، واسع الفهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 1630 حديث، 1630 حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وارضاه ممن اسلم قديما، اسلم وهو طفل صغير لم يبلغ بعد، حتى قيل بانه اسلم قبل نبيه اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابيه، ثم بايعه بعد ابيه، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يبايع عمر، ثم بايعه بعده تأدبا. وكان إذا قيل عبد الله بن عمر بايع قبل أبيه يغضب، وذلك حفظا لمنزلة أبيه. وهكذا كان السلف الله تعالى عليهم. رأى بعضهم شابا يمشي مع أبيه، فرآه مرة يمشي بين يديه ومرة يمشي خلفه، مرة يمشي أمامه ومر ما يمشي خلفه. وهذه ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعض السلف مع أبائه. فقيل له: لماذا تفعل هذا؟ مرة تمشي أمامه ومرة تمشي خلفه. فقال: إذا ذكرت الخطر والعدو مشيت أمامه، حتى تكون إذا جاءت إصابة تأتي فيه ولا تأتي في أبي، وإذا ذكرت الرصد يعني ربما يأتي عدو من الخلف فأكون أنا دونه. هذا كان احترام آبائه، احترام السلف لآبائهم وأمهاتهم. كان بعض السلف إذا تكلم مع أمه كأنه مريض. ذكر هذا عن سعيد بن سيرين، عن محمد بن سيرين، عن طائفة من السلف، يعني يتمارض من شدة خفض صوته مع أبيه وأمه. وكان بعضهم لا يحب النظر في أبيه وأمه تواضعا وأيضا تأدبا. وكان بعض السلف رحمه الله تعالى عليه كانت له حلق عامرة، فكانت أحيانا تناديه أمه تناديه وهو في الحلق ومعه المحدثون من أصقاع الدنيا، فتقول له: يا أبا فلان اذهب فأطعم الدجاج. فيخرج رحمه الله تعالى والسلام كان رضي الله عنه وارضاه كثير التعبد، وهكذا العلم انما يمر به العمل. ولهذا روى الامام الخطيب البغدادي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: هتك العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل. انما يراد بالعلم ماذا؟ العمل. ولهذا كان الامام احمد رحمه الله اذا ذكر له بعض العباد كان يقول: ما يراد من العلم الا ما وصل اليه بشر الحافي. بشر الحافي هذا كان من العباد الزهاد، حتى ان الامام احمد دفن وكان قبره بجنب قبر بشر الحافي رحمه الله. ما يراد من العلم الا ما وصل اليه هؤلاء. هذا العلم بالعمل، فان اراد فان اجابه الا ارتحل. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه امام المؤمنين في الحديث. كانت امه وهو طفل صغير يتيم تقول له: يا بني اذهب واطلب الحديث، اكتب الحديث، اكتب 10 أحاديث ثم انظر هل تجد فيها تحسن وازدياد في عبادتك وإيمانك، فإن وجدت ذلك فزد، يعني اكتب مرة أخرى وزد في العلم، وإلا فلا تتعنى، يعني لا تتعب نفسك، لأنك تقيم حجج الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك كان العلماء الأخيار يجمعون بين العلم والعمل. ونحن وصلنا إلى زمن الله المستعان قلة علم مع قلة عمل، وكما قيل في المثل: حشف وسوءك، حشف وسوءك. شوف لما تذهب عند واحد يبيع لك تمر، فإذا به يبيع لك تمر غادي، الحشف هذا السيء يكون يابس، وزيادة على ذلك يعني يغش في نوع السلاح، وزيادة على ذلك يغش حتى في الميزان، يعني يجتمع فيه سوءتان: حشف وسوء. ونحن جميعنا بين قلة العلم وقلة العمل. الله المستعان. كان رضي الله عنه وأرضاه كان مكانا صواما قواما لا يفطر الليل. قيل لنافع مولى عبد الله بن عمر كما في طبقات ابن سعد: ما كان عمل عبد الله بن عمر في منزله في بيته؟ ماذا كان يفعل؟ لذلك هم يسألون حتى يقفل. جاء الصحابي يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في بيته، وهكذا التابعون يأتون فيسألون عن عمل الصحابة. فسألوا نافع وهو مولاه خادمه فقال: إنكم لا تطيقونه، يعني لا تطيقون العمل الذي كان يعمله. كان يتوضأ لصلاة والمصحف والمصحف فيما بينه، يعني كان في بيته الصلاة وقراءة القرآن ليلا ونهارا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الصبح من كانت له رؤيا رآها في المنام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها، لأن تعبير الرؤى لا تكون إلا لعالم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في صحيح البخاري قال: إنما الرؤيا على 3. وذكر من أقسام هذا الرؤيا: رؤيا ملك، ورؤيا من الله، روايات كثيرة، وهذه التي تفسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقصها إلا على محب أو على عالم، يعني عالم بالتعبير، تعبير الرؤى. المحب لأن الإنسان قد يحسدك في الرؤيا، الرؤيا قد تحسد فيها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: رؤيا على رجل طائر كيفما فسرت وقعت، يعني لو تشوف منام رؤيا قص على واحد ما يعرفش إذا فسرها لك فالخطأ تقع كما فسرها لك، على رجل طائر إذا فسرت وقعت فلا يطلع عليه إلا عالم، وعالم بتعبير الرؤى. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه: أيعبر الرؤى كل أحد؟ كل واحد ممكن يعبر الرؤى؟ أنا عندي العادة بتعبر الرؤى عند امرأة كبيرة عجوزة عندها خبرة فتعبرها لك، لا ليس هذا. قال: لبالنبوة يلعبون، لبالنبوة إلى النار، أخذ قبل مرة إلى النار. قال فإذا هي مرمية كالبئر وعليها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها أناس أحلفهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فجاء ملك آخر فقال لم ترع، أي لا تخف. قال فلما استيقظت ذكرت رؤيا لحفصة، هي أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله رضي الله عنه لو كان يقوم من الليل. قال نافع رضي الله رحمه الله تعالى عليه فلم يكن عبد الله بن عمر ينام من الليل إلا قليلا، بعد ما سمع هذا الكلام صار لا ينام إلا قليل في الليل، ولذلك بلغوا ما بلغوا رحمة الله عليهم رضي الله عنهم ورضي الله عنهم أجمعين. كان رضي الله عنه صورنا لا يفطر إلا ومعه مسكين أو يتيم، لا يفطر أبدا إلا إذا كان معه مسكين أو يتيم، يعني إذا حط الأكل التعب يقول لغلامه نافع قل شفتي مسكين، لذلك يكون هناك مسكين لم يطعم رضي الله عنه وارضاه. وأخبره في عبادته وزهده ورعيه الكثير، حتى قال سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عليه سيد التابعين في عصره، قال لو شهدت لأحد من أهل الدنيا بالجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، كنت نشهد جماعة أنه يدخل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر بما رآه من التعبد بالله عز وجل. كان من شأنه ولخبره أنه كان شديد الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يعرف في الصحابة رجل كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حذر القذة بالقذة مثل عبد الله بن عمر، حتى يقول نافع قال لو رأيت عبد الله بن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لقلت إنه مجنون. كان من يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوقف، مرة كان راكب البعير بتاعه فمر بمكان ثم توقف ثم كرمه الله راح وبال، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على دابته ووقف في هذا الموقف فبال. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها من باب التعبد وإنما من باب العادة، فكان يتبع حتى في عاداته يسموها بين قوسين العلماء الجبلية، يعني الأشياء الفطرية التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما ما عبد الله بن عمر يسمع قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني من السنة أن يجعل في المسجد باب الرجال وباب للنساء حتى لا يختلط الرجال بالنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أو غيرها من الصبح مكث في مصلاه قليلا حتى يترك المجال للنساء ينصرف قبل الرجال. قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، قال نافع فما دخل منه عبد الله وعمر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخش منه ابدا. ولهذا جاء الحديث ايضا عند الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبد الله بن عمر حدث يوما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا لا تمنعوا اناء الله مساجد الله، لا تمنعوا اناء الله مساجد. فقال أحد أبنائه قيل بأنه بلال وقيل بأنه عاصم، اختلفت الرواية، قال والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن وأنت تقول لم نمنعهن. ثم حصبه بحصاة، يعني ضربه بحجر، قال والله لا تدخل علي بيتي بعد اليوم ابدا. فهجره الى من يحس غضبا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اخباره كثيره جدا حسبنا بما ذكرناه رضي الله عنه وارضاه. قال رحمه الله قال رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا هذا دليل على انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لأن الصحابة سامعا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث قد يقول قائل الحديث الثاني اللي شرحته لنا قبل في المجالس الماضية كأنه مشبه هذا الحديث. جاء جبريل فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة والحديث، ثم سأله عن الإيمان بالإحسان. لماذا أعاد هذا الحديث مرة أخرى؟ نفس الحديث تقريبا، بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. لماذا أعاده مرة أخرى؟ قال العلماء السبب في إعادته، طبعا العلماء هؤلاء أذكياء، إذا فعل شيء عرف بأنه عنده سبب، شهادة فقط. أعاده لسببين: السبب الأول أن في حديث جبريل لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنيا، إنما قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهنا قال ما لا بني الإسلام على خمسة. فهنا جبنا فائدة جديدة، أن هذا الإسلام مثل البناء العظيم، كلما بنيت كلما علوت، وجعل له أركان الأساس اللي يقوم عليه، وهي الخمسة أركان هذه. السبب الثاني أن حديث جبريل المتقدم رواه الإمام البخاري صحيح، يعني تفرد به الإمام البخاري، بينما حديث عبد الله بن عمر رواه البخاري ومسلم، اشترك في روايته فأعاده مرة أخرى. لهذين السببين أعاد هذا الحديث. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، البناء معناه الأساس، معناه أسس الإسلام. بني الإسلام معناه أسس. طيب، من الذي بنى الإسلام؟ قال بني الإسلام، بني يسموه فعل مبني للمجهول. وين هو الفاعل الحقيقي هنا؟ شكون اللي بنى الإسلام؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بنى الإسلام. بني الإسلام، الباني هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يذكره في الحديث لأنه شيء معدوم. بني الإسلام أي أن الله بنى الإسلام على خمسين. بني الإسلام على خمسين. الإسلام ما هو؟ أصل الإسلام هو الاستسلام، الانقياد، ولكنه في المعنى الشرعي والاصطلاحي الإسلام له ثلاثة أنواع: هناك إسلام عام، هناك إسلام أعم، وهناك إسلام أخص أو خاص. الإسلام العام هو دين الأنبياء عليهم السلام. الحواريون لما سألهم نبي الله عيسى بن مريم قال ماذا؟ واشهد أننا مسلمون، فأقروا بأنهم على الإسلام. هل إسلامهم معناه الإسلام الذي نحن عليه؟ الجواب لا، لأن هناك إسلام ودين الأنبياء اشتركوا فيه جميعا، هذا هو الدين، دين الإسلام الذي اشتركوا فيه الأنبياء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، إيش معنى العلات؟ ما معنى العلات؟ الضرائر. لماذا سميت الضرائر علة؟ هل معنى ما تعلم أن يجيب المرض الزوجة الأولى؟ أنا أقول لما دعا لها تقول أعطيك علة، صح؟ ولذلك تقول الزوجة الثانية يعني علة، لمن لا، ليس هذا المقصود. وإن كان عند بعض النساء هي أكبر العلة، الله المستعان. إخوة لعلات من الفعل علل، تقول شربت وعللا، شربت علل معناه شربت وزدت شربت وزدت شربت. فسموا إخوة لعلات لأن الأم الثانية هي الزوجة الثانية جاءت بعد الأولى، ثم الثالثة جاءت بعد الثانية، ثم الرابعة جاءت بعد الثالثة، لذلك سموا إخوة لعلات. دينهم واحد، دين الأنبياء عليهم الخلاف كان اختلاف بينهم؟ جواب لا، نفس التوحيد سواء في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، نفس التوحيد لا يختلف. طيب الأنبياء اتفقوا فقط في التوحيد؟ الجواب لا، اتفقوا أيضا في النبوات وفي المعاد، ثلاث أشياء. لذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عليه عنده كتاب نفيس جدا أوصي طالب العلم بقراءته، سماه إرشاد الثقات، إرشاد الثقات لما اتفق عليه الأنبياء من التوحيد والمعاد والنبوات. الأشياء اتفق عليه الأنبياء، التوحيد والمعاد، المعاد مقصود به الآخرة والجنة، ذكروا نفس الأخبار. والأمر الثالث النبوات، كل واحد كان يبشر بالنبي الذي سيأتي بعده. طبعا هذه وفي أيضا أصول الأخلاق وأصول العبادات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اليهود والنصارى يصومون، الصلاة اليهود والنصارى يصلون، فكان أصول عبادات التي نجتمع. فقال بني الإسلام في الإسلام، المعنى الأول هو الإسلام العام، المعنى الثاني هو الإسلام الأعم، والمقصود به ماذا؟ استسلام جميع الكائنات لله عز وجل، وليس هو الإسلام الكوني. ولله ماذا؟ وله أسلم ماذا؟ من في السماوات والأرض. إسلام الحيوانات والجمادات والنباتات أسلموا لله عز وجل، بمعنى أنه ماذا؟ انقادوا له ولإرادته ومشيئته. وعز وجل إذا أراد شيئا لا يمنعه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ماذا؟ كن فيكون. في الإسلام الثالث هو الإسلام الخاص، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. طيب البناء يكون في الأمور الملموسة ولا الأمور المعنوية؟ تقول بنيت الدار، يعني بناء حاجة ملموسة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمثال، وكما يقال بالمثال يطرح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم عنده كثير من الأمثال، حتى القرآن، وتلك الأمثال ما نضربها للناس لعلهم يعقلون وما يعقلون إلا العالمون. الأمثال، لأن المثل يقرب لك المعنى أكثر من الكلام المجرد. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الأمثال، والأمثال أنواع. لو يفصل هناك الأمثال السائرة، هناك الأمثال القياسية. الأمثال السائرة لما تقول مثلا قصة فرعون هي مثال في نهاية كل ظالم، قصة فرعون وقصة موسى عليه السلام هي مثال لكل ظالم وهي تتكرر. لماذا؟ قال العلماء المفسرون كاد القرآن أن يكون كله لموسى عليه السلام، يعني موسى ذكر في القرآن أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم. اسم النبي صلى الله عليه وسلم تدري كم ذكر في القرآن؟ كم مرة؟ شحال مرة؟ أربع مرات فقط. اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اسم موسى عليه السلام تدري كم ذكر من مرة في القرآن؟ قرابة 130 مرة ذكر اسم موسى عليه السلام. لماذا الله عز وجل كرر ذكر موسى عليه السلام؟ لأن قصة موسى أجسد عقول النساء التبرج الآن المنتشر وعصيان المرأة لزوجها وترجلها في مشيها وفي ركوبها وذهابها وخروجها من بيتها، أليس هو بسبب الإعلام؟ وهؤلاء يمثلهم الحاشرون الذين ماذا نادوا في حشر الناس أن يحشر الناس ضحى، لنادوا وألبوا الناس على موسى عليه السلام. وزاد بعضهم موقفا آخر وهم العلماء الفاسدون والذين يمثلونه السحر قبل الإسلام، الذين سحروا أعين الناس وقلوبهم بالفساد الذي نشروه بأفواههم. ولذلك كرر الله عز وجل أما فرعون فجعله الله عز وجل عبرة للعابدين والمعتبرين. ما من طاغية استبدت وطغى وتجبر إلا أذله الله عز وجل وأخزاه في الدنيا قبل الآخرة. ما من صاحب مال استعمل ماله ليفتن الناس وليعين الظلمة على ظلمهم إلا أهلكه الله عز وجل. ما من صاحب إعلام، ما من صاحب قلم، كل هؤلاء كانت نهايتهم إلى وبال مضاد. لذلك كرر الله عز وجل قصة موسى. لذلك هذا مثل، هناك أمثال قياسية يضرب الله عز وجل كمثل الذي استوقد نارا، مثله كمثل الكلب، مثل الذي يحمل العلم ولا يستفيد، كمثل الحمار يحمل أسفاره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الأمثال كثيرا. مرة في يوم الأيام مع أصحابه وجد حمار ميت منفوخ رجله شاردة، قال من يشتري هذا مني بدينار؟ قال يا رسول الله من يشتري هذا الدينار؟ دينار مش دينار تعني، دينار هو 4 غرام من الذهب، قريب زوج ملايين، شيء حمار ميت ومنفوخ بدينار. قال يا رسول الله، قال والله لا، هذا أهون على الله عز وجل من كل الدنيا. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذكر القرآن، قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ التمر، التمرة طعمها حلو ولكن لا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الريحانة، ريحها طيب ولكن لا طعم لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. لذلك كان الشخص كثير ما يضرب الأمثال ليقرب المعاني. لذلك قال بني الإسلام على 5. أحبك تتصور أن هذا الإسلام بناء، وهذا الإسلام كلما أتقنت بناءه أتقنت بناء ذلك في جنات النعيم. هذا هو الإسلام. أنت الآن مختبئ في الدار التي سوف تسكنها بعد موتك. لا ضرر للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. لا ضرر للمرء. كل ما نهايتنا إلى حفرة ضيقة، وهذه الحفرة الضيقة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ثم بعد ذلك إما إلى جنة ونعيم وإما إلى نار وجحيم. هناك دار تبنيها الآن. لذلك دخلوا في يوم من الأيام على أحد الصالحين فوجدوا بيته ما في شيء. قالوا أين متاعك؟ ما هو؟ قال والله إن لي دارا أبنيها فأرسل متاعي إليها في كل ليلة. ويذكر عن شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكان زاهد العلماء فيما رأينا، الإسلام بناء، ولا يستقيم البناء ما لم يستقم الأساس. إذا استقام الأساس الذي ستفعل به استقيم البناء. ولذلك مثل هذا الإسلام بأساس وبناء. أساس الأول هو الشهادة، وباقي أركانه الأربعة هي الصلاة والصيام وحج البيت والزكاة. ولذلك جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمود الإسلام ما هو؟ الصلاة والعمود. مثل الإسلام أنه خيمة، إذا نزعت إلى العمود هذا سقطت الخيمة. ولذلك كلما مدد الإنسان الأساس كلما على ببنائه. لذلك من الغبن أنك تضيع الفوائد وتشتري في النوافل، هذا من الجهل. بعض الناس يشتري في النوافل، ربما في صيام النافلة وغير ذلك، يشتري في قراءة القرآن، يشتري في الصلاة، ولكنه الفريضة لم يقمها كما يريد الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما بمثل ايش؟ ما افترضته عليه. يعني اول شيء يفرق فيه الجهد بتاعك هو انك تحسن الفرائض التارك. اذا خرجت بالفرائض كلهن حسان دخلت الجنان باذن الله الواحد المنهج. لذلك لما جاء الرجل ذلك العربي فقال يا رسول الله ما الذي اوجبه الله عز وجل عليه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: ثم ماذا؟ قال: صيام شهر رمضان. قال: ثم ماذا؟ الزكاة، حج. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليك. ثم قال: دخل الجنة إن صدق. إذا صدق دخل الجنة. هذه الأمور فقط، بلا ما يزيد صيام نافلة، وبلا ما يزيد صلاة نافلة، ما لم اجتهد في إقامة هذه الأركان فإنه يتم له البناء أحسن مما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمسين. وجاء في رواية عند الإمام المروزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصلاة على خمسة، وفي رواية على خمسة دعائم. طبعا كلاهما يصح، خمس وخمسة، ولكن على خمس المقصود بها ماذا؟ على خمس. هناك خمس وهناك خمسة، لا بد أن يخالف العدد ماذا؟ تقول اللغويون العدد المعدود. فإذا قلت خمس هذا مذكر، هذا نعم مذكر، لا بد أن يكون المعدود ماذا؟ مؤنثا. ولذلك ماذا؟ قالوا خمس دعائم كما جاء عند المروزي. ويقال ماذا؟ خمسة ماذا؟ أركان، لأن أركان مفردها ليش؟ ركن. وكلاهما يسعى، خمس دعائم، الدعائم هي أركان، وأركان معروفة هي أسس البناء. على خمسة، طيب لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في الأركان الخمسة هذه؟ على الإسلام بني فقط على الأركان الخمسة، ما السر في ذلك؟ قال العلماء: السر في ذلك أمران. الأمر الأول، العبادات تنقسم إلى قسمين، إما فعل وإما إيش؟ ترك. ربي يطلب منك أن تفعل ويطلب منك ماذا؟ أن لا تفعل، صح؟ افعلوا ولا تفعلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تسرق، لا تزني وغير ذلك. ويطلب منك الفعل، أقم الصلاة، آت الزكاة، صم رمضان، هذه أفعال. والله عز وجل عنده أفعال يطلبها ونواهي يأمر بتركها. فإن قيل لفائدة أيهما أعظم؟ أن ربي أمرك بشيء فتعصيه، أو ينهاك عن شيء فتفعل هذا المنهي، أيهما أعظم؟ هل هو ترك المأمور ولا فعل المنهي والمحمود؟ ما هو؟ فعل المنهي؟ لا. الآن لو أردت تعرف أعظم عند الله سبحانه وتعالى، أعظم جرما وأعظم معصية، أن الله عز وجل يأمرك أن تفعل شيء ثم لا تفعله، أو أنه يقول لك لا تفعل هذا الشيء ثم تفعله، أيهما أعظم؟ قال العلماء: فعل أو ترك المأمور أعظم من فعل المنكر والمحظور. والإمام القيم رحمه الله ذلك العالم الرباني الجهد الذكي أذكر قرابة 20 دليل على أن لو تركت المأمور فذنبك أعظم من فعل المنكر والمحظور من 20 وجه. نذكركم وجه واحد فقط، يعني دليل واحد. الآن آدم عليه السلام عصى، صح؟ وإبليس اللعين أيضا عصى الله عز وجل، فعصى آدم ربه فغوى، وإبليس أيضا عصى. طيب وش هي معصية إبليس؟ ماذا قال الله عز وجل؟ أمره أن يسجد لآدم، ولكنه ماذا؟ عصى. قال من يسجد؟ يعني ترك ايش؟ ترك امر. وآدم عليه السلام ماذا كانت معصيته؟ قال له ايش؟ لا تقرب هذه الشجره. لا يعني نهاه، ولكنه ماذا؟ عصاه بفعل المنهي، فغفر لآدم ولعن ابليس الى يوم الدين. هناك وجوه كفار طبعا لا اريد ان استرسل فيها. لذلك ماذا؟ الاسلام اما فعل امر ولا ماذا؟ ترك نهي. والافعال والمتروكات اما ان تكون بدنيه واما ان تكون ماليه او مشتركه، يعني الفعل اما ان يكون بالبدن واما ان يكون بالمال او يكون بالبدن والمال. الفعل البدني ما هو؟ الصلاة، وأيضا يدخل فيه الشهادتان نطقا وإقرارا. والمال ما هو؟ الزكاة، هذا الفعل. والمشترك بينهما ما هو؟ الحج، لأن الحج فيه مال وفيه مال بدني. والترك ما هو؟ الصوم، لأن الصوم ما تترك الأكل والشرب. هذا الوجه. فحصر الإسلام في هذه الأركان الخمس. الوجه الثاني أن المقصود بالعبادة، مش هو المقصود بالعبادة، ما هو الغرض الأعظم من عبادة الله عز وجل؟ ما هو؟ الامتثال، وأيضا الإخلاص لله. لا، ما المقصود بالتقوى؟ التقوى التي هي رأس العبادة، فعل المأمور وترك المحظور. لا، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا، تعبد ربي ولمن خاف مقام ربه جنتان، تجعل بينك وبين عبادة الله وقايا حتى لا تدخل النار. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التقوى قال: يا أمير المؤمنين، أسلكت طريقا فيه شوك؟ يعني مشيت في يوم الأيام طريق كان فيه شوك؟ قال نعم. قال: فماذا كنت أفعل؟ قال: كنت أتقي. قال: كذلك التقوى. لذلك قال الناظم قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لك الخطى، واصنع كماش من فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن من الذنوب صغيرها إن الجبال من العسل. خلي الذنوب، اترك الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش. إسرائيل كان فيهم شدة عبادة، عندهم صومعة، الصوامع تعرفون الصوامع؟ كان الصوامع يدخل الصومعة فيه بالأيام ولا يخرج منها. لتعرفون قصة جريج والصومعة وقصة براسيس والصومعة، يعني قصص في ذكر عباد بني إسرائيل. فكان يبقى في صومعته أيام وأيام ويخرج مرة كل ثلاث أربعة أشهر ينزل إلى المدينة. فنزل في يوم من الأيام إلى المدينة فرأى امرأة ذات جمال أخذت بقلبه، فمكث معها سبعة أيام. سبعة أيام وهو معها في الفاحشة والعياذ بالله والزنا. ثم بعد سبعة أيام فاق، ماذا أفعل؟ سبعين سنة عبد الله عز وجل بعد ذلك عسى الله عز وجل هذه المعصية. حتى الإنسان لا يأمن على نفسه، لا تأمن على نفسك، سواء كنت عابد عالم المعصوم عسى الله. الشاهد فانطلق هائما على وجهه يمشي، وكان كلما خطى خطوة سجد لله سجدة، يمشي خطوة يسجد سجدة، خطوة سجدة، خطوة سجدة، توبة لله عز وجل. ثم أدركه الجوع والعطش، فوجد قوم من الفقراء والمساكين فرمى نفسه بينهم من شدة الجوع. وكان في ذلك المكان راهب من الرهبان لو عاد كل يوم يأتي ويعطي ويوزع على هؤلاء، كان 12 نفر، يوزع عليهم 12 رغيف، كل واحد يعطي له رغيف ثم يمشي. فصادق ذلك اليوم أعطاهم 12 رغيف ولكن معهم معاناة زائد، ولم يدري ماذا بهذا الزائد. فقال أحدهم، طبعا هذا الراهب اللي وقع في الفاحشة أخذ رغيف، والثاني عشر هذاك صاحب الرغيف، فقال يا هذا اليوم منعتني من الرغيف؟ قال والله ما منعتك، إنها عادتي كل يوم جبت 12 رغيف. فلما سمع ذلك الراهب أخذ ذلك الرغيف وأعطاه لصاحبه، ثم من شدة الجوع مات في ليلته. قال رضي الله عنه وأرضاه، فوزنت عبادة 70 سنة مع تلك المعصية والزينة 7 أيام، فرجعت 7 أيام، 7 أيام طيرت 70 سنة. ثم وزن ذلك الرغيف مع 7 أيام فثقل الرغيف فأدخله الله عز وجل. شوف عبادة 70 سنة لم تنجه، رغيف واحد نجاه. اتقوا النار ولو بشق قدم. فسرت هذه الأقلام الخمس أن المقصود من العبادة هو امتحان العباد من أجل النجاة منهم، وهذا الامتحان يكون بثلاثة أمور: إما ببذل المحبوب أو بترك المحبوب أو بإجهاد البدن. بدل المحبوب هو ببذل إيش؟ بدل المحبوب هو ماذا؟ بدل المال والزكاة. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ تحبون المال حبا جما، تحبون المال حبا جما. وجاء عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة الأمة في إيش؟ في المال. فتنة هذه الأمة في المال، ولذلك أكثرنا يدخل النار ناس النار والعياذ بالله بعد الإنسان، إنما هي الأموال التي يأخذها الإنسان بغير وجه حق، سواء الربا، السرقة، الرشا وغير ذلك من الأموال المحرمة. بذل المحبوب وترك المحبوب، ترك المحبوب يتمثل في إيش؟ في الصوم. لذلك جاء في الصحيحين وفي غيرهما: يدع طعامه وشرابه إيش؟ من أجل يدع، يعني يترك طعامه وشرابه من أجل سبحانه وتعالى. وإجهاد البدن يكون إيش؟ بالصلاة وبالحج وغيرهما من المباني العظام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان الخمس، أين يكون الجهاد؟ أن الجهاد من أعظم أمور الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ماذا سمى؟ ذروة سنام هذا الدين، يعني القبة على هذا الدين، السقف على الدين هو ماذا؟ هو الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء في رواية لما سئل عبد الله بن عمر فقال له رجل: وأين الجهاد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن الجهاد حسن، ولكن هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء قالوا على ذكر الجهاد رغم كونه أعلى شيء في هذا الدين نرجع إلى سببين. السبب الأول أن هذه الأشياء الخمس، الأركان الخمس، كلها واجبة على كل إنسان، يسموها الواجب العيني، يجب على كل بالغ أن يصلي، أنه ما يصوم، أنه يزكي إذا كان عنده مال، وأنه يحج إذا كان عنده قدر واستطاعة، وأيضا يجب عليه بدءاً أن ينطق بالشهادتين، هذه واجبة على كل أحد. بخلاف الجهاد واجب ماذا؟ فرض كفاية، إذا قام به جماعة سقط التكليف على الآخرين. وما كان المؤمنون لينفروا كافرا ولولا فرض كل فرقة من طائفة. الوجه الثاني أن هذه العبادات كلها تجب على الفور، مش معناتها تجب على الفور، إذا بلغت وجبت عليك الصلاة مباشرة، إذا دخل وقت الظهر وجبت عليك الصلاة، إذا جاء رمضان يجب عليك مباشرة أن تصوم، تخرج السنة تصوم بعد ماذا؟ إذا الحج وجب عليك أو كما يقال معذرة، معذرة الأمر وليس هذا، إنما الأمر الثاني، يعني هذا اختلط بينه وبين الحج. الأمر الثاني قالوا بأن هذه الأعمال باقية إلى يوم القيامة، هذه الأعمال باقية إلى يوم القيامة، بخلاف الجهاد فإنه يرفع في آخر الزمان، وذلك بعد مجيء المهدي ونزول عيسى عليه السلام، فإن الجهاد في ذلك بعد ذلك الزمان يتوقف كما قال أهل العلم. الأمر الآخر في هذه الرواية جاء تقديم، وهذا الذي أردته، جاء تقديم الحج على صوم رمضان، صح؟ قال: وتحج البيت وتصوم رمضان. ونحن نعرف كما جاء حديث جبريل تقديم الصيام على إيش؟ على الحج. لماذا قدم الحج على الصيام؟ ولماذا قدم هناك الصيام على الحج؟ قالوا: الصيام يقدم على الحج. لماذا؟ لأن الصيام فرض سنة كم؟ على القول الراجح السنة إيش؟ الثانية للهجرة. والحج فرض في السنة كم؟ التاسعة للهجرة. لذلك الصيام رفع قبل الحج. الأمر الثاني أن الصوم هذا الذي أردته واختلط يعني خلطته مع الفائدة السابقة، أن الصوم يجب على الفور، إذا دخل رمضان يجب عليك أن تصوم مباشرة. أما الحج فإنه لا يجب على الفور على القول الراجح. يعني الآن الإنسان يقدر يترك الحج إلى العام المقبل، العام الذي بعده، حتى ولو كان عنده الصحة وعنده وعنده المال، وإن كان الأفضل أن يبادر بالحج. وتقديم الحج في هذه الرواية على الصوم قالوا لأن الحج فيه مشقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمه حتى النفوس تتهيأ لمشقة الحج، والله تعالى. طيب، في بعض الأسئلة بقي من الوقت ست دقائق. طيب، نجيب على السؤال. يقول: ما نصيحتكم للذين يشنعون نقل الأخبار التي تحدث بين المشايخ والدعاة، أو ينقلون الكلام بينهم، أو الذين يشتغلون بنفس الكلام المنقول في الإنترنت؟ وهل الذي يقصد ذلك والذي لا يقصد ذلك في الوزر سواء؟ وما هو الواجب على المسلم الاشتغال به؟ الواجب على كل مسلم ومسلم أن يشتغل بنفسه أولا. يا أيها الذين آمنوا قوا، تبدأ بمن؟ قوا أنفسكم وأهليكم نار. ابدأ بنفسك ثم بأهل بيتك. قال علي بن أبي طالب: أي علموهم وأدبوهم. أدب نفسك، علمها العلم الذي ينجيك. أنت أول يوم، أول ساعة تقضيها في قبرك تدري السؤال الذي سوف تسأل حين ثلاث أسئلة. والله لن تسأل عن الشيخ الفلاني ولا العلان. من ربك؟ تسأل عن عقيدتك وتوحيدك. من نبيك؟ تسأل عن سنتك. ما دينك؟ تسأل عن هذه المباني التي نتكلم عنها. هذه الأسئلة، فماذا يكون جوابك؟ تقول فلان علان، والله لا ينفعك. وأيضا جاء في الحديث عند الإمام الترمذي وغيره والحاكم أسانيد صحيحة: من حسن إسلام المرء، وهذه من الأحاديث التي سأتي عليها، من حسن إسلام المرء ما تركه ما لا يعنيه. اترك ما لا يعنيك. ما يعنيك فلان علان؟ اختلف فلان وفلان فيما بينهم. أما أنا فعندي نفسي أنشغل بها، كفاف حتى تنجو بين يدي الله عز وجل. ولذلك أقول وأعيدها وأكررها، ولعله سيأتي معنا بعض الأحاديث التي سوف أفصل القول فيها في هذه الفتنة التي ألمت بمساجدنا وبشبابنا خاصة. ما تسمعوش الإعلام، ما تسمعوش الإعلام. طيب، لماذا لا أسمعك؟ يقول: قالوا فيه كذا. تدري هذه الكلمة قد تنبقك في نار جهنم 70 قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك. نهى عن سب الديك عند أبي داود وغيره. سب الديك لماذا؟ لأنه يوقف الصمت. شوف حيوان ديك، لا تسب. فما بالك بمن يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى توحيده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ماذا تتكلم بعرض وتتكلم ماذا تطرد الناس عنه؟ أنت أسوأ من الذي يسبك. العقل يسب حيوان، تسب ماذا؟ قد يكون ولي من أولياء الله عز وجل، من عادى لي وليا آذنته بالحق. ولذلك أقول والله وبالله وتالله، وهذه شهدت وشهدها غريب، إن لم يتدارك الله عز وجل هؤلاء الذين ولوا لألسنتهم في أعراض مشكلة الدعاء تكون سيئتهم عز وجل فتاره في دينه وفي قلبه. هذا من هدم المساجد. مسجد مش تهدم ماذا؟ الياجوب والبنيان. لا، المسجد أنك تطرد الناس. من له عقل يجي واحد يقول له ما تروحش تسمع الحلقة الفلانية، لأنه هذا الشيخ قالوا فيه. طيب ما ماذا قالوا فيه؟ سمعنا قال هذا. يقول الله عز وجل ومن أظلم، يعني ما كانش ظلم فوق هذا، ممن منع المسألة لله ماذا؟ أن يذكر فيها اسمه، وسعى في خرابها. هذا هو الخراب، الخراب اللي يطرد الناس من المساجد. هذا مثل الخنزب، تعرف الخنزب ما هو؟ هذا الشيطان يجي للناس يوسوس لهم في الصلاة. في بعض الناس وكلاء الشيطان والعياذ بالله. ولذلك أقول وأكررها والله وبالله وتالله أن الذين يطلقون ألسنتهم في فلان لا تنطق ولا تكن عونا في فتنة ستنجلي. شفت الفتنة لما تقبل وتخلط الغبار وكذا مش كويس، ولكن إذا انجلى الغبار وسفكت الدماء بل ذلك ما لا يعرف، تعرف الحق من الباطل. ولذلك يقول القائل إذا انجلى عنك الغبار علمت أفرس تحتك أم حمار، تعرف بعد ذلك الذي كنت فيه. لذلك لما تأتي الفتن اعتزلها، ادخلش في التوبة فلان علان فلان علان في كل وقت. هذه العبادة. والله ما كان الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا غيرهم ولا العلماء، شهدنا من مشايخنا من علماء الجزائر وغيرهم، وإنما أثمر علماء غير الجزائر بطول صحبتهم وليس تقليلا لعلمائنا. روحوا مثلا لشيخ مشايخنا المعمى قال الله عز وجل في عمره طاهر عليه عن جهل، شوفوا مجالسه سيدي من 20 ولا 25 سنة ويشرح في الموطأ. في يوم من الأيام سمعته يتكلم في فلان علان اقرأوا ابن باديس وإبراهيم والوكتلان وغيره. أتحدى من يذكر لنا شيء من كلامه عن فلان وعلان؟ وقس على ذلك علماء الذين طالت صحبتنا بهم، شيخ بن باز شيخ الخيمين وغيرهم، والله ما سمعت وعن شيخ الذي طالت نوعا من صحبته به او له قرابه 4 سنوات شيخ الخيمين، والله ما سمعته يوم من الايام يتكلم على فلان علم. بل كان اذا جي وقيل له فلان ينتهر ويعنف مع ذلك الانسان، اشتغل انت بفلان علم، تعلم دينك. نسأل الله عز وجل أن يطفئ هذه الفتنة ولا تستمع. وأنا لا أريد أن أقول هذا المسجد دون هذا المسجد، المساجد كلها مبتلات بمثل هذه الفتنة، ونحن نريد إخواننا الرجوع إلى الحق ونفرح برجوعهم إلى الحق، ونقول بأنهم إخواننا بغوا علينا وأنهم أرادوا الحق فأخطأوا، وندعو لهم كما ندعو لأنفسنا، وندعو الله أن لا يجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، نحب لهم الخير كما ونرجو لهم السداد كما نرجو لأنفسنا. نسأل الله عز وجل أن يشفي لنا بإصلاح عيوب أنفسنا ويبصرنا بعيوبنا. اللهم